تحية

أمر خالدين الله الله الله No. رزقناهم سرا وعلانية السماوات

Oh,

يوم الزمان.

Thank you. الله عليه وسلم. Thank you. Thank you.